الحمار الحكيم للكاتب توفيق الحكيم. قال حمار الحكيم توما: متى ينتصف الزمان فأركب؟ فأنا جاهل بسيط، أما صاحبي فجاهل مركب. فقيل له: وما الفرق بين الجاهل البسيط والجاهل المركب؟ فقال: الجاهل البسيط هو من يعلم أنه جاهل، أما الجاهل المركب فهو من يجهل أنه جاهل. أسطورة قديمة. إلى صديقي الذي ولد ومات وما كلمني لكنه علمني. واحد: عرفته في يوم من أيام الصيف الماضي في قلب القاهرة، وفي شارع من أفخم شوارعها. كنت أسير في ذلك الصباح إلى حانوت حلاقي، وكان الهواء حارا ممزوجا بنسيم لطيف، وكان صدري منشرحا، فقد صادفت وجها مليحا لغادة شقراء هبطت معي بكلبها في مصعد الفندق الذي أتخذه منزلا. مشيت وأنا أكاد أصفر بفمي وأترنم، وأشرفت على حانوت الحلاق، وإذ أنا أراه، أرى ذلك الذي كتب له أن يكون صديقي. رأيته يخطر على الإفريز كأنه غزال، وفي عنقه الجميل رباط أحمر، وإلى جانبه صاحبه رجل قروي من أجلاف الفلاحين. ووقف المارة ينظرون إليه ويحدقون، وبجمال منظره ورشاقة خطاه يتعجبون. لقد كان صغير الحجم كأنه دمية، أبيض كأنه قد من رخام، بديع التكوين كأنه من صنع فنان، وكان يمشي مطرقا في إذعان، كأنما يقول لصاحبه: اذهب بي إلى حيث شئت، فكل ما في الأرض لا يستحق من رأسي عناء الالتفات. ذلك هو الجحش الصغير الذي استرعى أنظار الناس في ذلك الشارع الكبير، ومنظر جحش في مثل هذا الحي كاف وحده لإلقاء العجب في النفوس. ولكن هذا الجحش كان ولا ريب جميلا في الجحوش، فقد كانت عيون المارة تشع بالإعجاب قبل العجب. ووقفت به سيدات إنجليزيات داخلات محل جروبي، فما تمالكن أنفسهن من إظهار الحب له، فلو أنه شيء يحمل لما ترددن في اقتنائه وحمله، كما تقتنى الحلى وتحمل. وكان صاحبه يريد بيعه فيما خيل إلي، فلقد سمعته يقول لمن أحاط به من مارة وباعة صحف وغلمان: بخمسين قرش. وكانت قدماي على الرغم مني تسيران بي مع الجمع المحيط بالجحش، وكانت عيناي على الرغم مني لا تنحرفان عن النظر إلى هذا المخلوق الصغير الجميل، وإذا بفمي على الرغم مني ينطلق صائحا: بثلاثين قرش. فالتفت الجمع كله نحوي، ودار لغط وارتفع كلام، وإذا بي أرى رجلا قد انبرى من بين الجمع، وهو بائع صحف يعرفني ويبيعني صحفه، قد تطوع للعمل باسمي. فجذب الجحش من يد صاحبه الفلاح الحريص، وصاح في وجهه: سيدنا البيك أمر، أمر يمشي على رقبتنا. فأطبق الفلاح يده على عنق الجحش وصاح: ثلاثين قرش، هو فرخ رومي؟ عيب يا جدع، أنت ترد على البيك الكلام؟ والله ما أفرط فيه بأقل من أربع برايز. وحمل شد والجذب بين الرجلين حتى كاد ينخلع في أيديهما عنق الجحش المسكين، وانتهى الأمر بانتصار سمسار المتطوع، فقد صارت في يده البضاعة قسرا. فالتفت إلي قائلا: هاتي بك ثلاثين قرش. فتردد البائع وتراخى، ولكنه أراد مع ذلك أن يحتج قليلا، فأغلق الرجل فمه بقبضته وصاح: أسكت إلا أخرشمك، هاتي يا سيدنا البيك الفلوس واستلم الجحش مبارك عليك، بيع حلال بنت حلال. وتقدم نحوي ساحبا الحمار ليسلمني قياده الأحمر المتدلي من عنقه. هنا ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، لقد تمت الصفقة من حيث لا أرجو في حقيقة الأمر ولا أنتظر، فقد جرى كل شيء وأنا في شبه غيبوبة، فالثمن الذي حددته بثلاثين قرشا إنما خرج من فمي دون تفكير أو تدبر، رقم لفظ على سبيل المداعبة، فإذا الهزل يصبح جدا، ودخل الآن الجحش في ملكي وحيازتي، فما عساي أصنع به الآن وأنا داخل حانوت الحلاق؟ وأين أضعه؟ ولا منزل لي غير حجرة وحمام في فندق معروف، وفوق هذا فجيبي كان خلوا وقتئذ من مبلغ الثلاثين قرشا، فلم أكن أحمل ذلك الصباح غير ورقة مالية كان في عزمي استبدالها بنقود صغيرة، فأردت الرجوع في الصفقة، فتعذر علي الأمر، ولاحقني البائع والسمسار بالحمار، فقلت منزعجا مرتبكا وأنا أشير إلى حانوت الحلاق: لكن أنا داخل أحلق. فأجاب بائع الصحف من الفور: تفضل حضرتك احلق في أمان الله، وأنا أعد لك بلا أفيا بالجحش على الباب في انتظارك. فقلت متململا حائرا: وحتى المبلغ؟ فعاجلني الرجل قائلا: أنا أفك لحضرتك حالا من عند الدخخني. وسد الرجلان في وجه المسالك، ولم يشفع لي عندهما قول ولا حجة، ولم يفد اعتذار ولزمني الحمار، فأذعنت وأشرت إليهما فتبعاني إلى حانوت الحلاق ودخلت، فقلت للحلاق أن يؤدي عني ثمن من صندوقه فأداه، وانصرف الفلاح ووقف بائع الصحف على باب الحانوت بالجحش يطرد المتجمعين حوله من المارة والغلمان وأهل الفضول، وأنا جالس أفكر في الأمر وما أنا صانع بعد ذلك بهذا الحمل، والحلاق يلطخ ذقني بالصابون ويتغزل في جمال الجحش ويثني على رزانته ويتحدث عما يلزم له من الغذاء والخدمة ويتنبأ بما ينتظره من مستقبل باهر يوم يغدو كالفرس الأشهب، وبقية زبائن الحانوت ينظرون إلي وإلى كل هذا ويكتمون ضحكتهم ويخفون في رؤوسهم ما خالجهم في أمري من ظنون، إلى أن فرغت من الحلاقة فنهضت ودفعت الورقة المالية إلى صاحب الحانوت فأخذ ماله عندي وخرجت، فاستقبلني بائع الصحف وقدم إلي زمام الجحش وهو يقول اطلقوا حضرتك يجري في الجنينة، فقلت كالمخاطب نفسي لو كانت الجنينة موجودة لهانت المسألة، فقال الرجل اطلقه على السطح وإلا في الحوش مع من غير مؤاخذة الخرفان، فقلت وقد تخيلت مسكني في الفندق وإن كنا نطلق في الحمام، فقال الرجل فاغرا فاه الحمام، فلم أرد على اعتراضه واستغرابه وقلت له آمرا اسبقني به على لوكاندت، نعم لقد فكرت في الأمر فوجدت أن هذا الجحش الجميل ليس أهون قدرا ولا أقل ظرفا من ذلك الكلب الذي رأيته اليوم في صحبة الفتاة الشقراء، فما الضرر في أن يصحبني اليوم فأنزله ضيفا علي يقاسمني حجرتي حتى العصر، لقد كنت أزمع السفر عصرا ذلك اليوم بالذات إلى ريف قريب في مهمة غريبة يأتي بيانها عما قليل، فليبقى معي إذن إلى أن أذهب به إلى الحقول فأطلقه يرتع فيها ويمرح، على أن ما شغل بالي هو أمر طعامه اليوم، لقد كان الحلاق يتحدث فيما تحدث عن غذائه أنه لن يطعم غير اللبن فهو رضيع فيما يرى ابن يوم أو يومين، وقد انتزع من ثدي أمه انتزاعا ليباع في شوارع القاهرة، ولعل ذلك لعسر وقع فيه صاحبه، فالفلاح إذا جاع باع كل ما يمكن أن يباع، من يدري لعل هذا الرضيع اليتيم هو آخر حلقة في سلسلة شقاء طويل، ولم أسترسل في التأمل فقد تجمع حولنا الناس من جديد، فأشرت إلى بائع الصحف أن يسرع بالجحش أمامي وأنا أتبعه عن كثب، فجذبه من رباطه الأحمر فمشى المسكين مشيته الرزينة في إطراقه وإذعانه دون أن يعنى بتبدل الصاحب وتغير المصير، وجعلت أتأمله من بعيد في مشيته إنها تشبه مشيتي أحيانا، إذ يخيل إلي في لحظات كأن رأسي قد ارتفع عن لجة الوجود المنظور إلى فضاء الوجود غير المنظور، فأمر بالحياة مذعنا لا أحفل بمن معي ولا بمعرفة وجهتي، نعم إن مشيتي كمشيته أحيانا ونظراتي أحيانا كنظراته الجامدة المشرفة على عالم ساكن صاف مجهول قد أغلقت دون الآدميين أبوابه السبعة المختومة بسبعة أختام، اللهم اغفر لي هذا الغرور إذ أرفع نفسي إلى مقام التشبه بهذا الكائن العجيب. 2- بلغنا الفندق فأومأت إلى أحد الخدم الواقفين ببابه فأقبل نحوي وهو نوبي أمين اعتاد أن يقوم بخدمتي ويعنى بأمري، واعتدت أن أسخو عليه وأبذل له في العطاء، فلما دنا مني أريته الجحش في يد السمسار وطلبت إليه همسا أن يحمله بين ذراعيه ويصعد به سلم الخدم ويضعه خفية في حمام حجرتي، فحملق الرجل في وجهي بعينيه، فأخرجت من جيبي قطعة فضية دسستها في كفه أفاقته من عجبه وهيأته لصنع المستحيل، فأطبق على الجحش واحتضنه وذهب به وهو يلتفت يمينا وشمالا خشية أن يراه من يوشي به لدى مدير الفندق، ونظرت إلى بائع الصحف فرأيته يفرك كفيه في انتظار الأجر، فدفعت إليه هو الآخر قطعة فضية لثمها سرورا وانصرف وهو يرفع يديه إلى السماء ويقول ربنا يهنيك به، ربنا يبقيه لك، ربنا ما يحرق لك عليه كبد، وغاب عن عيني في منعطف الطريق وأنا أنظر إليه ولا أدري إن كان يسخر مني أم يقول جدا، ودخلت الفندق من بابه الكبير الدائر ووقفت في البهو قليلا أتصفح وجوه النازلين فيه من سائحين وسائحات، ثم ارتقيت بالمصعد إلى حجرتي في الطابق الخامس ودخلتها فألفيتها كما تركتها، كل شيء فيها قائم في مكانه على أحسن ترتيب، كتبي وورقي فوق المكتب وملابسي في الخزانة وفوق المشجب وجراموفوني وأسطواناتي وأواني الزهر فوق المناضد وأسس الورد على حاجز الشرفة، لا شيء مطلقا يدل على أن في هذا المكان دابة الركوب، واتجهت إلى الباب الصغير الموصل إلى الحمام الملحق بحجرتي وفتحته، وإذا أنا أمام الجحش واقفا رزينا مطرقا على عادته، فتأملته لحظة في إعجاب، ثم تركته إلى هدوئه وصفائه وعدت إلى الحجرة وضغطت على زر الجرس، ثم ارتميت في مقعد الكبير إلى جوار باب الشرفة، وما لبث بابي أن طرق علي، ثم ظهر خادم الطابق فابتدرته قائلا: واحد قهوة لي وواحد لبن لل... وأشارت عيني على الرغم مني إلى جهة الحمام، ولكني لم أستطع أن أتمم الكلام، فهذا الخادم ليس عنده علم بالموضوع، فقال سائلا في أدب: لمين؟ بعدين تعرف. قلتها على عجل وأنا أومئ إليه بيدي لينصرف إلى تلبية الأمر، وذهب الخادم، ثم عاد بعد قليل يحمل صينية جميلة من الكريستوفر، عليها فنجانان نظيفان وإبريقان لامعان، ووضع أحد الفناجين مع إبريق القهوة أمامي، ثم وضع الآخر مع إبريق اللبن تجاهي، وجذب كرسيا من ركن الحجرة وضعه أمام الفنجان الثاني، فما تمالكت نفسي من الابتسام، وخرج الرجل وأغلق خلفه الباب في لباقة، وكل شيء فيه يدل على أنه قد فهم، فهم ما قد يخطر على بال خادم فندق اعتاد أن يحضر طلبات المواعيد اللطيفة في الخلوات الظريفة، وما كدت أخلو إلى نفسي حتى أسرعت إلى الحمام بفنجان من اللبن، وضعته على سجادة الفلين تحت فم الجحش، وانتظرت أن يرشف هذا الصديق من اللبن رشفة أو رشفتين، فإذا هو جامد لا يتحرك، وإذا عيناه تنظران إلى الفنجان في غير اكتراث، كما تنظر عين الزاهد إلى لذات الحياة، فعجبت وقلت في نفسي: هذا مستحيل، مهما يبلغ زهد هذا الفيلسوف، فإن فنجان من اللبن لا يعد من الترف في شيء، ولا أحسب بعد أن هذا المخلوق الصغير يستطيع أن يتحمل الصوم وقتا طويلا، لا بد من علة في الأمر، وأعجزني معرفة السبب، فأنا حديث عهد بمعرفة طباع هذا النوع الطريف من المخلوقات، فإن جل معارفي منحصرة في ذلك النوع المبتذل الذي يسمونه النوع الإنساني، وهو على ما رأيت منه لا يأبى مطلقا التهام ما يقدم إليه مما يؤكل ومما لا يؤكل، حتى لحم أخيه، وهو دائما جوعان عطشان إلى شيء، وهو لا يصنع شيئا إلا لغاية ومأرب، حتى صلاته وصيامه، ورأيت آخر الأمر أن أسترشد بالحلاق، فهو فيما خيل إلي عليم بما لا أعلم من هذا الأمر، فتركت حجرتي وهبطت إلى الطريق سريعا، ومشيت إلى حانوت الحلاق، وإذا بي أعثر باستمسار، فما كاد يراني حتى صاحبي باسما: إزاي حال اسم الله عليه؟ فضحكت وقلت له: اسمع يا، أنت اسمك إيه؟ محسوبك دسوقي، اسمع يا دسوقي، أنت مش قلت أنه بيشرب لبن؟ معلوم يشرب لبن، وإيه رأيك أنه مرضيش حتى يلتفت للفنجان؟ فحملق الرجل في وجهي وقال: فنجان؟ فقلت: أيوة، طلبت له واحد لبن. فقاطعني الرجل صائحا: طلبت له واحد لبن؟ هو من غير مؤاخذة سواح من السواحين؟ ده يا سيدنا البيج جحش ابن يومين بالكتير بيرضع من بز أمه، ده لازم له من غير مؤاخذة بزازة من الأجزخانة. فأدركت في الحال مقدار جهلي وغباوتي وقلت: آه صحيح عندك حق، وتركته وأسرعت إلى أجزخانة قريبة وطلبت من فوري بزازة. فسألني الأجزجي: الولد عمره قد إيه؟ فارتبكت وقلت: والله مش ولد. فقال الأجزجي: البنت ولا بنت؟ فحملق الرجل في وجهي كالمخاطب لنفسه: لا ولد ولا بنت، بقى إيه؟ في نوع ثالث جديد معرفوش؟ فأردت أن أوفر عليه مؤونة العجب فبادرت قائلا: هو في الحقيقة مفهوم، مش ابن حضرتك. ابني؟ طبعا لا مش ابني، ده جحش صغير. جحش؟ أنا آسف لمؤاخذة. وظهر على الأجزجي الحرج وأسرع يحضر لي ما طلبت، وقدم إلي زجاجة كبيرة في طرفها ثدي من المطاط وقال: دي بزازة كبيرة تنفع لجحش كبير لمؤاخذة. فابتسمت وقلت له: العفو، لا داعي للمؤاخذة، وأنقذته الثمن، وخرجت أحمل البزازة عائدا بها إلى الفندق، وصعدت إلى حجرتي فوجدت بابها مفتوحا، وذكرت أني تركته كذلك سهوا عند ذهابي، واتجهت من فور إلى الحمام، ففطنت إلى أني نسيت إغلاق بابه أيضا قبل انصرافي، وألقيت من فوري نظرة في أنحاء المكان فلم أجد أثرا لصاحبي، فأسقط في يدي وحرت في أمري: أين وكيف اختفى؟ أتراه خطف أم تسرب؟ وخرجت إلى بهو الطابق، فإذا بي أسمع ضحكات رقيقة تنبعث من إحدى الحجرات، فمشيت نحو الصوت فألفيت نفسي أمام حجرة بابها مفتوح، وأبصرت الجحش واقفا أمام مرآة طويلة لخزانة ملابس يتأمل نفسه مليا، وإلى جانبه الغادة الشقراء تضحك عن ثغر يسطع نورا. لم أدري ماذا أصنع، فلزمت موقفي أنظر ولا أنبس إلى أن حانت من الفتاة التفاتة شطر الباب، فرأتني ورأت البزازة في يدي فأدركت ونشطت نحوي تقول: عفوا يا سيدي، أهو؟ نعم يا سيدتي هو. وأومأت برأسي إيماءة تفصح عن صلتي بالجحش فضحكت وأقبلت علي تقول: لقد كاد يحدث ثورة في الطابق منذ قليل، ولكنها ثورة لطيفة. لقد جعل يسير في البهو بكل اطمئنان، ويدخل كل حجرة يجد بابها مفتوحا، ويتجه توا إلى كل مرآة يصادفها فيطيل النظر إلى نفسه. لقد سمعت قاطن الحجرة المجاورة يلفظ صيحة دهش، فقد كان أمام مرآته يعقد رباط رقبته، وإذا هو فجأة يرى في المرآة أن بين ساقيه جحشا. قالت الفتاة ذلك وأغرقت في الضحك، فضحكت أنا أيضا. ثم سألتها: وكيف استقر به المطاف في حجرتك؟ فأجابت: بعيني الطريقة، يبدو لي أنه انطلق من بين قدمي الجار منفزعا من صيحته، واتجه إلى بابي فدخل علي بغير استئذان، وتأمل صورته في مرآتي بغير أن يعيرني التفاتا. فقلت: يا له من أحمق، شأن أكثر الفلاسفة يبحثون عن أنفسهم في كل مرآة ولا يعيرون الجميلات التفاتا. فابتسمت عن ثغرها البديع ابتسامة رضا، وقالت وقد اتخذ وجهها هيئة الجد فجأة: حقا لست أدري ما شدة اهتمامه بهذا الأمر. فقلت: لقد نسي فيما أرى شأن جسده، وأنكر أمر المادة، فهو لم يطعم شيئا حتى الساعة. فأشارت إلى البزازة في يدي: ألم تقدم له شيئا من اللبن؟ قدمت له ذلك فلم يعجبه، وقصصت عليها ما فعلته، فضحكت مني كما ضحك السمسار من قبل، وقالت: يبدو يا سيدي أنك لم تكن قط أبا. فقلت: صدقت فراستك يا سيدتي، ذاك أول عهدي بالأبوة. فمدت يدها نحو البزازة وقالت: إذا أذنت لي فإني أتولى عنك هذه المهمة، فإن المرأة على كل أحذق بمثل هذا العمل وأجدر. إنها منة عظيمة وفضل منك يا سيدتي لا أنساه. قلت ذلك وتركت لها الجحش وأداة إطعامه وقدر من اللبن أمرت بحمله إليها، وانصرفت إلى شأني حامدا شاكرا. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.